أيها الإخوة الكرام، الحب والعطر لا يختبئا، فكما أن العطر تفوح رائحته فكذلك الحب يظهر. لذلك لا تجرحوا من أحبكم. أمك يجرحها جفاك، أبوك يجرحه نكرانك، زوجتك تجرحها قسوتك، أولادك يجرحهم جرحك لأمهم، أختك يجرحها خذلانك، وأخوك يجرحه صدك عنه، والفقير يجرحه نهرك له. يؤلم القلب أن تجد زوجة تبذل كل شيء من أجل أن تسعد زوجها وهو يقابل ذلك بقسوة ويضرب بمشاعرها عرض الحائط. ارحموا أحبابكم وقابلوا الحب بحب، فالأيام مهما طالت فهي قصيرة، وجبر الخواطر من أجل الأعمال، قالها صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم. فكذلك كونوا يا إخوة، اجعلوا الحياة جميلة، ترجم الحب إلى الحنان، الحنان هو أعظم دليل على الحب، ولذلك اجتهدوا في إحياء روح الحنان في حبكم، في مشاعركم، في عطائكم. ليس هناك أجمل ممن يشعر بك ويشعر بأملك بألمك عفوا، وليس هناك أجمل من الحنية والحنان في العتاب وفي الزعل. عشان كذا يا إخواني، الحنان هو أعظم مؤشر للحب، فإن وجدت من يتعامل معك بالحنان تمسك به، فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. جزاكم الله خير.